رحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين يا رب يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه التهدنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم فرج الكرب على المكروبين وأد الدين على المدينين ووسع على عبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع راياتنا. اللهم انصر المجاهدين الافغان على الملحدين الروس. اللهم انصر المجاهدين المسلمين على طواغيت سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين بين العراق وايران. اللهم اهزم امريكا وروسيا. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله. من حافظ على الصلوات باركانها وشروطها اعطاه الله خمسه اشياء: يرفع عنه الضيق في العيش وينجو من عذاب القبر، ويؤتى كتابه بيمينه، ويمر على الصراط كالبرق، ويدخل الجنة بغير حساب. إلهي إلهي رضاك أمان ورحمة، وأمرك قضاء وحكمة. يرفع عنه الضيق في العيش وينجو من عذاب القبر، ويؤتى كتابه بيمينه، ويمر على الصراط كالبرق، ويدخل الجنة بغير حساب. ومن ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. الله الله الله الله. من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ليس في وجهه نور. ومن ترك صلاة الله فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة الله فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. من التواب؟ من الوهاب؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من الخلاق؟ من الغفار؟ من القاهر؟ من الواحد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الصبور؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي، أزف الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. فلئن رحلت لأنت أكرم راحل، وبحار جودك يا إلهي ذاكرة. ارحم مبيتي في القبور، ارحم مبيتي في القبور، ارحم مبيتي في القبور. ارحم مبيتي في القبور ووحدتي. إلهي يا إلهي يا إلهي، أزف الرحيل، أزف الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. فلو رحمت لأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي آخرة. آنس مبيتي في القبور ووحشتي، وارحم عظامي حين تمسي آخرة. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تذكر لك أهل الأرض فقل يا الله، إذا وجدت نفسك حزينا فقل يا الله، إذا رأيت نفسك وحيدا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله. واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان سيد المتواضعين، كان يدعو الله فيقول: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اجعلني صبورا. كان سيد الصابرين، ماتت اولاده وكان آخرهم إبراهيم. وبلغ إبراهيم 16 شهرا ونام في حجر أمه مارية يلفظ الأنفاس الأخيرة، والحبيب محمد جالس ينظر إلى ابنه في سكرات الموت ويقول له: يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. سيدي ابد قاسي يا حبيب الله يا خير خلق الله، انسب الى ذاته ما شئت من شرف، وانسب الى قدره ما شئت من عظم، فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، تعالوا بنا ندرك علي بن أبي طالب قبل أن يقتحم عليه القوم دار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها السادة الأعزاء، ومع الدرس 93 بعد 103 أنتقل بحضراتكم إلى بيت النبوة، وكأني أرى أمامي الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ طريقه إلى بيت الصديق أبي بكر، ولكني ما زلت أذيع على حضراتكم سلسلة الهجرة النبوية من بيت النبوة. أرى أمامي الآن عليا ينام على فراش المصطفى وقد تغطى ببردة الحبيب المصطفى. أيها الإخوة الأعزاء، الشمس طلعت والأرض أشرقت بنور ربها، والقوم نائمون على الأرض، ورسول الله يأخذ طريقه إلى هناك، وقافلة التوحيد تمضي، وقافلة الإسلام تمضي، والذئاب تعوي، ولكن لن يظهر الصحابة نبح الكلاب. إن الإسلام لن يموت، إن الإسلام يتجدد، ولكنه لا يتمدد، لأنه دين الله، والله حي لا يموت. قل للذين يحاولون أن يحاربوا الإسلام إنكم تحاربون أنفسكم، فمتى مات الإسلام؟ لم يموت، الإسلام قادم، الإسلام قادم، الإسلام قادم. إنكم تحاولون أن تثيروا التراب على السماء، ولكنكم تثيرون التراب على أنفسكم، وستبقى السماء هي السماء، ضاحكة السن بسامة المحيا. يريدون أن تطفئوا نور الله بأفواههم ويأتى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. علي الفدائي الأول ينام على فراش ابن عمه. إن هذا اليوم هو يوم الوفاء، هو يوم الفداء، إن هذا اليوم هو يوم علي. وما أدراك ما علي؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أتوجه بالعدسة المشخصة وبالكاميرا المصورة لألتقط لكم صورة من حياة علي. فليس علي بالرجل الذي نمر به مر السحابة في سمائها، وليس علي بالرجل الذي إذا وردت ذكراه خطرت كأنها أنسام الصحر أو حديق الأزهار. إن عليا كان أمة واحدة وكان تاريخا وحده. واسمحوا لي ان اقف على شاطئ علي الوقفه، فان عليا عبر البحر الذي لم نصل نحن الى شاطئه. اسمحوا لي ان اقف امام الامام، ان اقف امام ابي الحسن والحسين. علي يوم الخندق ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ هذه صورة مشرفة على مدى الدهر، إنها صورة من تربية سيد الأنبياء. إنه ربى فكان نعم المربي، وربى الشباب فكان نعم المربى، وربى بالقرآن فكان نعم المنهج. إنه ربى رجالا، إنه ربى رجالا انسابوا على وجه الأرض كما تنساب أمواج البحار الطاهرة، فغسلوا وجه الأرض من أرجاسها وأنجاسها وأدناسها وأعلنوها في صوت الزمان. فنصب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. ربى رجالا قهروا القياصرة ودمروا الاعتاصرة وعذبوا الجبابرة وحطموا الاباصرة. انهم رجال من؟ رجال من؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ماذا تراهم؟ كيف تراهم؟ تراهم ركعا سجدا. لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما علامتهم فيما هم في وجوههم من اثر السجود؟ اين هذا؟ ذلك مثلهم في التوراة، فكيف مثلهم في الانجيل؟ كزرع اخرج شطأه بابي بكر فآثره بعمر فاستغرب بعثمان فاشترى على سوقه بعلي. يعجب الصراح ليعرض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. علي الآن مع الحديث في يوم الخندق. خسر المسلمون الخندق حول المدينة، وكان ذلك بمشورة سلمان رضي الله عنه، ولم يستطع احد من المشركين ان يعبر الخندق الى رسول الله واصحابه، لكن رجلا من عطاة المشركين اسمه عمرو بن عبد ود كان صورة من ابي جهل، حديد القلب، حديد اللسان، حديد البصر، حتى ان نساء قريش كن اذا اردنا ان يخفنا اطفالهن يذكرن امام الطفل اسم عمرو بن عبد ود فيرتعد الطفل وينام. ذكراه المشؤومة طبقت الآفاق. هذا الفارس المشرك عبر الخندق إلى معسكر التوحيد بفرسه ونادى بأحلى صوته: يا محمد، إنك تزعم أن قتيلكم في الجنة وأن قتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم واحد اشتاق إلى دخول الجنة فينازلني؟ منتهى التحدي. أتدرون من الذي قام لينازله؟ علي. علي. وكان يومها لا تزيد سنه على 25. لا اله الا الله، لا اله الا انت يا صاحب العزه القائمه والمملكه الدائمه. كل مخلوق يموت ولا يبقى الا انت يا ذا العزه والجبروت. علي الذي ما زال اخضر العود يستاذن الحبيب محمدا ان ينازل عمرو بن عبد ود الجبار العنيد صاحب القلب الحديد، فيقول له الرسول: اجلس انت يا علي، انك ما تزال في فخرة شبابك. وعلي يناشد النبي يناشده الله ان يأذن له بتلك المصارعة، ويأذن له الرسول بعد الحاح مصر كأنه ذاهب الى عروسه ليلة الزفاف. وقبل ان يتحرك الشاب الفدائي المسلم الى حومة الوغى والى حلبة الصراع، قام الحبيب فالبسه عمامته واعطاه سيفه وتوجه الى ربه وقال: يا رب، انك اخذت مني حمزة يوم احد، فاحفظ عليا هذا اليوم يا رب العالمين. ويتحرك علي كأنه الاسد الرئبال، سيف المصطفى بيمينه وعمامة الحبيب على رأسه، والايمان متمركز على عرش قلبه. الروح محيط القبلة امامه والجنة عن يمينه والصراط تحت قدميه وراه مطلع عليه. فماذا جرى؟ ما ماذا جرى؟ شباب شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، قصيرة عن الباطل أرجلهم. نظر الله إليهم في جوف الليل فوجد أصلابهم منحنية على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية تنذر من النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. شباب ما عرف شارع الحرم، وما عرف موائد القمار في المقسم، وما أكل الربا، ما أكل الربا وما شرب الخمر. شباب تربى على مائدة الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. شباب، يا نعم الشباب، يا نعم الشباب، يا نعم الشباب، ما للإسلام في أيامنا يقول ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني ولا جيرانها جيراني. يا معشر السادة، وتوجه علي أمام هذا الطاغية العنيد، قال له الطاغية من أنت؟ قال له الفدائي الأول أنا علي ابن عم رسول الله. قال له الطاغية مستهزئا ومتهكما وساخرا، استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لحج سيفي، لماذا ارسلوك انت ولم يرسلوا واحدا منهم؟ فقال له علي ابو البلاغة والفصاحة، بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا وانت لا تستحق واحدا منهم. الله الله، انها الساعة الرهيبة، انها ساعة اعلنت الجنة فيها حالة الطوارئ، واعلنت النار فيها حالة الطوارئ. الجنة بأسرتها الخضراء وحور عينها وسلسبيلها وزنجبيلها ورياضها وأنهارها ومائها وعسلها ولبنها وخمرها ورضا ربها، أعلنت حالة الطوارئ. والنار بزقومها وغساقها وغسلينها وضريعها ومهلها وحميمها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وثعابينها وخيودها وأصفادها وحرها وغضب ربها. تزود تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. تأملوا معي حفظ كرامة الاخوان وهم غائبون. لم يقل ارسلوني لانني اشجعهم او لانني البطل او لانني الفارس المغوار، انما لانني اقلهم شأنا. فقال له عمرو بن عبد ود الطاغية العنيف: يا علي، لقد كان ابوك صديقي وانا لا اريد ان اقتلك فافجع اباك فيك. فقال له علي: ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. ما هذا؟ انه عمل العقيدة يا عم، ولكن لا اقاتلك الا بعد ان اعرض عليك ثلاث كلمات. قال له عمرو: هات الاولى يا علي. فقال له علي: اما الاولى فان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال له الطاغية: والله لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. هذه الثانية يا علي. قال له علي: اما الثانية فان ترجع ولا تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغوت: لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليك صبي صغير. فهذه الثالثة يا علي، واسمعوا معي كيف كانت الثالثة من علي. ان الثالثة كانت اثقل من الجبال السم والروات السامخات. قال له: اما وقد اديت الاسلام والكف عن الحرب، فالثالثة ان تقاتلني وانت راكب فرسك واقاتلك وانا واقف على الارض. منتهى الثقة في الله، منتهى اليقين في الله، ان عمرو بن عبد ود قد افترى، والله قال: وقد خاب من افترى. ان عمرو بن عبد ود حل عليه غضب الله، والله يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى. انظر بعين بصيرتك الى قوله تعالى هوى، لم يقل فقد هلك ولا فقد غوى، لم يقل فقد هلك او غوى، انما قال فقد هوى. هذه الكلمة تنخلع القلوب عندما تنطق بها. هوى اي سقط من مكان بعيد بعيد بعيد، ثم سقط الى مكان ساحق هو. سقط من بابخ العلياء الى حبيب العظماء، واخذ يتغلغل في دوامة حنيفة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. قاتلني وانت راكب فرسك وانا واقف على الارض. ودارت المبارزة بينهما واشتدت وحمي وصيصها. واذا بمعسكر التوحيد يسمع صرخة عالية، قاموا ليتفقدوا الحادث. فاذا علي يحمل رأس المشرك على سيف رسول الله. يا معشر السادة، ألستم معي أن عليا كان حريا بزواج فاطمة؟ لقد خطبها أبو بكر من أبيها، فقال له الرسول حتى يأذن الله. وخطبها عمر من أبيها، فقال له الرسول حتى يأذن الله. وخطبها علي من أبيها، فأذن له الله. يا معشر السادة، وماذا تفعل قوى الأرض؟ وماذا تفعل أساطيل أمريكا؟ وماذا تفعل الصواريخ العابرة للقارات في روسيا؟ ماذا تفعل نفاثات انجلترا؟ وماذا تصنع دبابات فرنسا؟ وماذا تجدي أسلحة ألمانيا أمام كلمة قال الله فيها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ أتعلمون ما تلك الكلمة؟ إنها لا إله إلا الله بإذن ربها، بإذن ربها. أيها السادة الأعزاء، وجاء الله تعالى بجبريل وميكائيل وقال لهما لقد آخيت بينكما، فاهبطا إلى الأرض فاحرسا عليا فإنه فدى حبيبي محمدا بحياته، احرسا. ونزل جبريل ووقف بجانب رأس الإمام، ونزل ميكائيل ووقف عند قدمي الإمام، فكان جبريل ينظر إلى علي وهو نائم في فراش المصطفى ويبتسم عجبا ويقول عجبت لك يا علي، إن الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. ودخل القوم في الصباح بعدما ايقظهم احد رعاة الغنم، دخلوا على علي فوجدوه نائما، حسبوه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه كان ابن عم المصطفى وليس لهم حاجة مع علي، انهم لا يريدون عليا، انهم يريدون ابن عمه، وقد فاتهم الطلب. فخرجوا يجرون اذيال الندامة يبحثون اين محمد، اين محمد. ايها السادة الاعزاء، والادعهم يبحثون عن سيدنا رسول الله، فانه في العناية والرعاية، انه في الصيانة، انه في الحفظ. واذا العناية لاحظت كعيونها لم، فالمخاوف كلهن امال. ليدع هؤلاء يبحثون، وسامنحهم اياما يبحثون فيها. واعود بحضراتكم من هنالك من الخندق الى هناك الى بيت النبوة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، افادت اخر الانباء ان سوريا قد حشدت 10,000 جندي على حدود من؟ على حدود اسرائيل؟ لا، على حدود افغانستان نقلتهم الى هناك؟ لا، على الحدود بين العراق وايران لتحكم النزيف الدموي الرهيب؟ لا. اذا فاين تحركت جيوش سوريا؟ تحركت الى الحدود المشتركة بينها وبين الاردن، وهذا ميدان اخر. افغانستان تضرب من امبراطورية الالحاد، من عاصمة الكفر. العراق وايران نزيف دموي رهيب. المغرب والجزائر حرب طاحنة. مصر وليبيا وبقية العرب في شقاق. سوريا والاردن طبول الحرب تدق هناك، والموقف مخيف. واذا بالجنرال الاسرائيلي مردخاي جور يقول لقادة اسرائيل: على اسرائيل ان تقف من العرب موقف المتفرج. نعم. وتعالوا انتقل بحضراتكم من حدود سوريا والاردن الى واشنطن. فالمصدر المنتخب، وقد درسنا في علم الصرف الميزان الصرفي، يقال اكل على وزن فعل، ويقال انطلق على وزن فعل، ويقال انتصر على وزن افتعل، ويقال استخرج على وزن استفعل، وزلزل على وزن فعلل. فاذا جاءك في الامتحان هذا العام سؤال قال لك فيه السائل زن المصدر، فقل انه على وزن ديج، على وزن ديج. لورنس باريب مندوب الطين الامريكية اجرى تحقيقا، ودارت الاسئلة بين لورنس وبين الرئيس المنتخب، وتكلموا عن السياسة العالمية، سياسة الوفاق، وان شئت فقل سياسة العناق، ولا تخدعوا بسلطة واحد ولا بسلطة اثنين ولا بسلطة عشرة. واخيرا سأل المندوب سؤالا قال فيه: ما سياستك بالنسبة للشرق الاوسط؟ وكلمة الشرق الاوسط كلمة خطأ، انما الاصل ان يقال في المشرق العربي، فالشرق الاوسط والشرق الادنى تسمية انجليزية بالنسبة لانجلترا، فهو اوسط بالنسبة لانجلترا وادنى بالنسبة لانجلترا، اما نحن فنسميه المشرق العربي. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. ثم ماذا قال الرئيس الامريكي المنتخب؟ ان منطقة الشرق الاوسط تغني كأنها القدس. ثم ماذا؟ اسمعوا ماذا قال لتعلموا ماذا يدبر لنا هؤلاء. قال رونالد: انه من الممكن ان تقوم حرب دينية في منطقة الشرق الاوسط. قال: لان المسلمين اخذوا يعودون الى فكرة تقول من اراد دخول السماء اي الجنة المسيحيون او النصارى يسمون الجنة بالسماء. بدأ المسلمون يعودون الى فكرة تقول من اراد دخول السماء فليضحي بنفسه في حرب مع اليهود والنصارى. الحقيقة ان هذه الكلمة يجب علينا ان نفهمها وان نتدبرها. فاذا كان المستر كارتر قسيسا حاخاما فان المستر حاخام قسيس الذي مضى كان قسيسا حاخاما والذي جاء حاخام قسيس. الكل حريص على اليهود حريص على النصارى عدو للمسلمين عدو لاصحاب كلمة لا اله الا الله. ومن هذا المكان اود ان اصحح هذا المفهوم الصليبي. ان المسلمين ما عرفوا الاعتداء يوما من الايام. ان المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عطشوا الى سفك الدماء. عمر بن الخطاب، اسمع يا من تريد ان تتهم المسلمين بانهم عطاش الى الدم، اسمع ان كنت تسمع. عمر بن الخطاب رأى رجلا من المشركين يدخل المدينة المنورة اياما كان الرسول فيه. يدخل المدينة ومعه سيف. فسأله عمر الى اين؟ قال له الرجل الى محمد. قال له عمر ولماذا؟ قال لاقتل محمدا. تعال معي لتشهد هذا الموقف، الموقف الجليل، الموقف الرهيب، الموقف العظيم. تقتل محمدا؟ ان عمر كان لا يفيق نسمة حارة من الهواء تتجه نحو رسول الله. تقتل محمدا؟ اخذه عمر ونزع سيفه وربطه في احد اعمدة المسجد النبوي الشريف وذهب ليرفع التقرير الى استاذنا الاكرم ومرشدنا الاعظم سيدنا محمد. قال له يا رسول الله ان رجلا من قبيلة اليمامة يسمى ثمامة ابن اثالم دخل المدينة عازما قتلك فاخذت سيفه وربطته في احد اعمدة المسجد فتعالى لترى رأيك بما اوحى الله به اليك. وقام الرسول ودخل المسجد. دخل المسجد ووجد ثمامة مقيدا في احد السواريخ. ونظر الرسول الى ثمامة ابن اثالم وعمر واقف ينتظر صدور الامر بضرب عنق ثمامة فينفذ عمر الامر على جناح السرعة. عمر ينتظر صدور اشارة من احدى اصابع رسول الله وثمامة لا حول له ولا قوة فقد سقط من عرشه المكين ووقع في قبضة السكين. والصحابة اخذت انظارهم تتمركز على شفتي رسول الله بأي شيء يأمر ماذا يقول. واذا بالحبيب محمد يقول هل احضرتم له طعاما؟ ما هذا؟ المسلمون الذين يذبحون في افغانستان عطاش الى سفك الدماء. المسلمون الذين ذبحوا في الجزائر واستشهد منهم 1,000,000 على يد الامبراطورية الفرنسية، هل كانوا عطاشا الى سفك الدماء؟ الحرب التي اوقدتموها بين العراق وايران بسبب الرهائن، هل المسلمون عطاش الى سفك الدماء؟ لا. اقرأ كم كان عدد ضحايا الحرب العالمية الاولى ولم يكن المسلمون طرفا فيها. كان عددهم 21,000,000 قتيل من سنة 14 الى سنة 18. واقرأ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية ولم يكن المسلمون طرفا فيها. ما اشعلوا نارها وما دقوا طبولها. كم عدد ضحايا الحرب التي بدأت من 39 الى 45؟ كان عددها 50,000,000 من القتلى، بالاضافة الى 17,000,000 طفل ماتوا بسبب الغازات والقنابل الحارقة، بالاضافة الى 30,000,000 مبنى، بالاضافة الى 22,000,000 مسكن. هل كان المسلمون طرفا فيها؟ المسلمون انما يهبون كالوسود اذا اعتدي على لا اله الا الله، فيقولون الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امانينا. الحرب في الاسلام لها اسباب: دفاع عن الدعوة، حماية لنشر الدعوة، توطيد لاركان السلام. وليس السلام في الاسلام استسلاما، انما السلام في الاسلام سلام مسلح، سلام مسلح. اتدرون لماذا لا تستطيع روسيا ان تضرب امريكا ولا تستطيع امريكا ان تضرب روسيا؟ لان السلام بينهما مسلح، كلاهما يخاف من الاخر. ولذلك يقول امير الشعراء في امير الانبياء: قالوا غزوتا ورسل الله ما بعثوا لسفك دم، قالوا غزوتا ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس، وما جاءوا لسفك دم جهل وتضليل احلام وسفسطة. غزوتا بالسيف بعد الغزو بالقلم، والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. فالخير ان تلقه بالخير ثقت به زرعا، وان تلقه بالشر ينحسم. ما غدا السيف الا بعدما انكسر القلم، وما رفع الاسلام السيف الا للسيف. والاسلام عقيدة، والعقيدة محلها القلب، ولا سلطان للسيف على القلب. فمن الذي جعل المسلمين يظلون مسلمين وسيظلون الى يوم القيامة مع ان السيف قد دخل غنده؟ 1,000,000,000 مسلم سيظلون على كلمة التوحيد الى يوم القيامة. هل دخل السيف القلوب؟ ان السيف لا محل له في القلوب. والاسلام عقيدة، والعقيدة لا سلطان للسيف عليها. فمن دخل الاسلام تحت السيف فانه سيرتد. 50,000,000 في الحرب العالمية الثانية، 21,000,000 في الاولى، 17,000,000 طفل قتلوا في الحرب العالمية الثانية. فما عدد المسلمين الذين قتلوا في غزوات الرسول كلها؟ وما عدد المشركين؟ من اول ان رفع النبي لواء التوحيد الى ان رحق بالرفيق الاعلى الى ان انتقل الى رحاب الحق، كان عدد القتلى من المشركين والمسلمين 1018 قتيل، منهم 759 مشرك و 259 من الموحدين. فهل الاسلام يسعى الى سفك الدماء؟ اذا كان اليهود قد ملأوا رأسك واذنيك بهذه الخداع، بتلك الشباب، بهذه الطرهات والاباطيل، فان المسلمين علمهم ربهم فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. لتسمع التعاليم من سيد الخلق، نظر الرسول الى تمامه الاسير وقال: هل احضرتم له طعاما؟ وسقط في يدي عمر طعام. اي طعام تريد يا رسول الله؟ لرجل دخل المدينة وعنده ترصد وسبق اصرار وشروع في قتلك، في قتلك انت يا قتل عمر، لم نحضر له طعاما يا رسول الله. اذا فليذهب عبد الله بن مسعود الى بيت النبوة وليحضر له لبنا من غنم يملكها الرسول. قال ابن مسعود: ولم يكن من طاعته بد، فذهب واحضرت له اللبن. فقال له الرسول: يا عمر فك قيوده، فك القيود يا عمر، فك قيوده. وعمر الذي قيده هو الذي قام ففك القيود. قال الرسول لتمامة ابن أثام: اشرب يا تمامة. فشرب اللبن. لا اله الا الله. واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، هذان في الدنيا هما الرحماء. والله الذي لا اله غيره، لقد شهد السجن الحربي مع المسلمين اهوالا يستحي ابليس ان يذكرها، يستحي ابليس ان يذكرها. الشيخ الاوذر رحمه الله دخل السجن يلبس قفصا حديديا لان ظهره كان مكسورا، وزاد سنه على 80، ليف على 80، وامر قائد السجن زبانيته ان يدخله في زلزالة شديدة البرد، ودخل الرجل وامر الزبانية ان يدخلوا معه كلبا من كلاب مصر، كلب اسمه عنصر، دخل كلب يعني اطول من الحمار. وجاء الزبانية الى سيدهم قال لهم: ماذا فعل الكلب بالكلب؟ فقالوا له: يا سيادة القائد، لقد رأينا عجبا، رأينا الرجل ساجدا والكلب جالس بجواره يحرسه. كان الكلب اوفى من كثير من بني ادم. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. في محنة 1965 بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا في السجن الحربي 284 شهيد. كانوا اذا ارادوا دفن الجثة دفنوها بعد العشاء، تطفأ انوار السجن وتدخل عربة حربية مصفحة ويؤتى ببطانية ويلف فيها الشهيد، وبعد ذلك يقول الجنود الذين يذهبون للدفن: اكفنوه ولا تنسوا ان تأتوا بالبطانية لانها عهدة. البطانية عهدة وابن ادم ليس بعهدة. البطانية عهدة عندك، ولكن ابن ادم عهدة عند الله. عند الله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فك عمر قيود تمامه وشرب تمامة اللبن وقال له الرسول اسلم يا تمامة قال لا يا محمد لا اسلم فاصدر الرسول امره بالافراج عنه وذهب تمامة الى قبيلته وقبل ان يغادر حدود المدينة رجع الرجل الى رسول الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله حقا وصدقا فقال له الحبيب لما لم تسلم عندما امرتك قال كنت ساعتها تحت سلطانك فخشيت ان اسلم فيقول الناس انه اسلم خوفا من محمد فلما اطلقت سراحي اسلمت خوفا من الله الواحد الديان هؤلاء هم المسلمون المسلمون ليسوا هواة حرب المسلمون دعاة توحيد ايها الاخوة الاعزاء اليوم وبعد قليل وصبار الناديان والناس ينتظرون النتيجة كأنهم سيرفعون راية التوحيد على المسجد الأقصى والذي لفت نظري وأنا أطالع الصحف أن أحد الأغنياء في هذا البلد وهو غني انفتاح أحد أغنياء الانفتاح نشر في احدى الصحف ان شركته لبيع السيارات سوف تهدي سيارة لمن يحرز الهدف الاول سيارة والله يشهد الله يشهد ان في مصر اسرا اذا وجدت الغذاء لا تجد الغطاء الله يعلم ورسوله يشهد ان في مصر بيوتا تبيت على الصواب الله يعلم ورسوله يشهد انني كنت في حل مشكلة منذ ايام رب الاسرة يتقاضى 30 جنيها وعنده من الاولاد 6 والكل في مراحل التعليم المختلفة عرضوا علي ان ابحث لابنهم عن عمل ولا داعي الى التعليم لانهم لا يجدون ما ينفقون واحد المنافقين من باعة السيارات يعلنها انه سيهدي من احرز الهدف الاول سيارة هدية منه اغنياء الانفتاح ذهب اغنياء الحرب وجاء اغنياء الانفتاح ذهب عصر البشوات وجاء عصر الانفتاح عصر بورسعيد اسواق الحرة والسرقة والغصب والنهب ايها الاخوة الاعزاء يا ليتنا نأخذ العبرة من عثمان بن عفان يا ليت سفهاءنا يأخذون العبرة من عثمان بن عفان في عام العسرة في ساعة العسرة في جيش العسرة جاءه 1000 بعير محملة بالبضائع من زيت وزبيب وذهب التجار نزيدك الدرهم درهمين قال غيركم زادني اكثر من ذلك نزيدك الدرهم 5 غيركم زادني اكثر قالوا يا عثمان من غيرنا ليس في المدينة تجار غيرنا قال لقد بعته الدرهم 10 من الذي اشتراها يا عثمان لقد بعتها لله ورسوله لله ولرسول الله يا امة الاسلام كفى لهوا وكفى لعبا. والله لو غيرنا لاعلن حالة الحداد على ضياع الارض وعلى عسك الارض على ضياع الاخلاق على ضيق الارزاق. اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله. ان الرياضة في الاسلام ليست هدفا انما هي وسيلة لهدف اسمى هو الجهاد في سبيل الله. ومن اتخذ الرياضة هدفا امسى لنا فقد نقل العقل من الرأس الى ما تحت القدمين. ليست الرياضة في الاسلام هدفا حتى نشغل الناس بها ونعطل مصالح الناس. وفي النهاية نبات نبيت على نساء وخلاف. اذا كان الرجل اهلاويا وخسر الاهلي نام في غرفة غير غرفة الزوج لان الزوجة زملكاوية. الرجل اهلاوي والزوجة زملكاوي والولد زملكاوي. وراك شيء غريب. وانا في طريقي الى المسجد وطفل يسألني فيقول اسأل الله ان ينتصر الاهلي هذا اليوم. سبحان الله. قلت له يا بني بل اسأل الله ان ينتصر الاسلام، ان ينتصر الاسلام. الاطفال كان عمر اذا راى طفلا صغيرا انحنى عليه وقال له ايها الطفل اسأل الله ان يرحمني. فتقول اصحابه اتسأل طفلا صغيرا ان يدعو الله لك؟ فيقول عمر انه لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم فدعاؤه مستجاب عند الله. شغلناهم بالاهل وشغلناهم بالزمالك حتى لا يتكلم الناس في رغيف العيش وصرنا في لهو على لهو. الى ما الخلف بينكم الى ما؟ وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام واين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام. شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة. ولينا الحكم حزبا بعد حزب فلم نعد الجزاء والانتقام. وشسنا الامر حين خلا الينا فلم نكن مصلحين ولا كرامة. شهيد الحق قم تره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى. اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما قام. ايها الاخوة الاعزاء قبل ان افارق مقامي هذا احيط سيادتكم علما بان الاخ الكريم الدكتور مجدي محمود يوسف شارع احمد قمحة رقم 5 قد ارسل لنا تذاكر لاي فقير يريد العلاج مجانا. هذا عمل لو وضع في كفة ووضع الاهلي والزمالك وعشاقهما في كفة لرجعت كفة الطبيب المسلم لانه يعالج مريضا لا يجد ثمن العلاج. تحية مني بالنيابة عن اخوان المصلين الكرام اليك يا دكتور مجدي محمود. واسأل الله ان يكثر من امثالك لخدمة الفقراء والمساكين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم تولى امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم انصرنا على اعدائنا. ايها الاخوة الاعزاء اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا يا معصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. جاء ابي بن خلف بقطعة من عظام الموتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففركها بين كفيه ثم نفخها بفمه وقال: يا محمد، اترى ان ربك تبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ فقال له الحبيب المصطفى: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وحد. شوف يا رجالة، النبي عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة في مكة يعلمهم كلمتين اثنتين: الله واحد، هذه أول حاجة، البعث حق. هذه القضية فين اللي كانوا في مكة؟ الله واحد، البعث حق. أبو ذر الغفاري بيقول: كان لي صنم أعبده قبل ما يدخل الإسلام، وذات يوم جئت لأؤدي له واجب العبادة، فوجدت عليه بللا، لقيته مبلول الميه، صنم لا بيخر ميه. ترى مين اللي كب عليك ميه؟ يا ده الحوسة يا ولد، انا جاي عشان اسجد لك، انت مالك؟ انت عملتها على نفسك، ايه اللي حصل؟ بيقول: ابص اشوف مين يا اخواتي اللي كب عليه ميه، لقيت ثعلب عمال يطوف حوالين الايه؟ الصنم. قال له: انت اللي عملتها عليه وهو اللي بعبده؟ ها كده اهو. فبيقول: شوف ابو ذر عليه، بيقول: رب يبول الثعلبان براسه، لقد ضل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو واحد. يا سلام، العقل والمنطق وكل ما في الوجود يدل على وحدانية الخالق. بلاش بس انا مش هقول لك ايه ابعد قوي لا شوف البلحة اللي احنا بناكلها دي ببص تلاقي جواها الآية لازمتها ايه الآية يتضح لك ان الآية دي هي عبارة عن الاملاح غابت تتركز وتمتص من المادة الحلوة لغاية ما عملت الآية دي الاملاح طب وبين الآية وبين البلحة ايه غلاف رقيق عشان الاملاح ما تسحش على الحتة الحلوة ربنا كتب الآية بسوب رقيق ها عشان الحلو ما يسحش على الملح وبعدين تبص تلاقي القرآن الكريم يخبرنا ان الآية دي فيها ثلاث كلمات فيها نقير وفيها فتيل وفيها قطمير سبحان الله انا عايزك توحد من لا يقبل ولا لا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير اللي هي عبارة عن البرنيطة اللي فوق النقاية اللي فوق دي طيب آية تانية يقول ولا يظلمون فتيلة الفتيل هو عبارة عن الفتلة اللي في قلب النقاية دي طيب ويقول ولا يظلمون نقيرة النقير هو عبارة عن النقرة اللي في ظهر النقاية ثلاث أشياء ولذلك الواد لما قعد مع ابوه تحت النقلة بيقول له يابا النقلة الطويلة دي تطلع لنا بلح صغير بينما البطيخة الكبيرة تنام على الارض ده اقول الطول الهايب ده كله عشان شوف بلح صغيرين كده والبتاع البطيخة اللي قد دماغ اللي ما يتسماش دي بلايه مع الارض ابو محتار ما هو في عيال بيبالها فلسفة الواحد بيعجز عنه وهم قاعدين يتفخمهم واحد في على دماغ الولد بلح واحد من النخلة على دماغ الولد ابوه قال لي الحمد لله ان ما كانتش بطيخة كانت جت خبرك على طول كانت موتك الحمد لله انها ما كانتش بطيخة كانت جابت خبرك شوف نظامه في ملكه شوف نظامه بعد ما توحد فيه ده يا سلام يا سلام يلوى الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون تبص تلاقي الرمانة مرصوصة من جوه بحيث كل حباية في الفيلا بتاعت واخدة السكن بتاعها وبينهم وبين بعض اغشية دقيقة ما في مرة حباية قالت للتانية استنى ما تكون معاك الشهرين لا كله في مكانه وكل في فلك يسبحون ربنا بيقول انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه الينع اللي هو كمال النضج يعني شوف الرمانة لما بتجمع مكتملة بالنضج من الذي رصها بيده الحكيمة وحد وحد يا مسلم لا اله الا الله ولذلك الامام ابو حنيفة رضي الله عنه حب يختبر الناس في الايمان فماشي لها واحدة عجوز قاعدة على الارض السلام عليك يا امة الله لك وعليكم السلام يا عبد الله مش عارفين ان ده ابو حنيفة قال لها ما الدليل على وجود الله شوف بقى الست العجوزة اللي لا راحت الا في فرنسي ولا تتلمذت على رينيه ديكارت ولا رينان ولا سقراط ولا أليكس مندر ما فيش هي تتلمذت على الفطرة الدليل على وجود الله عجوز قامت قالت له هي تستغرب ان الاثر يدل على المسيح هذا الدليل اللي دوخ الفلسفه سموه تحت عنوان ايه دلاله الاثر على المسيح دلاله الاثر على المسيح يعني اينشتاين بعدما بلغ من العبقريه مبلغا عاليا اللي هو صاحب قانون النسبية وهو بيموت قال يكفيني انني خرجت من الدنيا موقنا بان للكون الها واحدا تبقى اينشتاين معروف يعني صاحب عبقرية فزة صاحب قانون النسبية يقول كفاية العلم اللي انا خدت منه شيء واحد ان اثبت ان الكون له اله واحد فابو حنيفة بيقول له يا ستي عجوزة ما الدليل على وجود الله قالت له ان الاثر يدل على المسير وان البعرات تدل على البعير سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير سبحان الله يوم ابو حنيفه يقول اللهم لا ايمان الا ايمان العجائب اهو ده الايمان الدب مركز انما تعسكر العجوز زي في ايامنا دي بقى هي هتعرف تلك الغل ده العجوز بعد النهارده والعياذ بالله اللي الداخل يقول ده داخل اللي واخد معاه فلو بطيخ والخارج يقول ده الفلوس ده تملي منين وابن فلان بينجح وابن فلان بيفقر قاعدين على الابواب صواريخ قرر مش ارض ارض لا صواريخ قرر ارض يبقى الولد داخل في امان الله مصلي الجمعة وماشي تيجي الست العاجزة الولد داخل مصلى هو وشه من الله ها الولد يدخل يشتكي براسه لا اعوذ بالله هذا هذه تقدر تقول سماوات وذات وابراء ابدا ابدا شوف يعني شوف الفرق بيننا وبين زمان ايه ان العجوزه نفسها كانت بتحاضر في التوحيد كانت بتدي محاضره في التوحيد ومحاضره ايه يعني انت لما تقرا سقراط وشيخ الفلاسفه وارسطوطاليس وافلاطون والفلسفه الحديثه والقديمه وفلسفه الوجود والخلود والله مهما قرات من كتب مش هيطلعوا زياده عن الكلمتين اللي قالتهم الست العجوزه دول يعني انا هقول لك حاجه سقراط اللي هو شيخ فلاسفه اثينا يقول ان انا عرفت الله بشيء واحد هو ايه سقراط قال العين العين اللي بنشوف به بيقول تاملت في العين لقيت الحكمه الالهيه البالغه فيه ازاي قال لك ربنا لما خلق العين العين اسمها حساسه تاثر بالاتربه وبالحر والبرد فربنا عمل لها غطا اللي هي الجفوف غطا من فوق وغطا من تحت الغطا دي برضو ما يكفيش لان جهد الاتربه تتسرب من بين الجفون فعمل لها مناخل انت عارف المنخل اللي بندخل بيه بايه اللي هي رموش العين عشان تمنع التراب يدخل من بين الرموش المناخل تشتغل تغربل التراب تطلعه بره وبعدين جعل فيها دموع عشان لما ذر التراب تدخل في العين الدموع تدوتها وتطلعها بره عشان ما تاذيش العين وما اكتفاش بكده عامل لها الفاق ستاره عشان العرق ما ينزلش من الجبين عليه الستاره هي ايه الحاجبين يشربوا العرق اللي نازل من فوق قال ان هذه الصنعه تدل على واحد الاله القادر الحكيم اهو برضو تاخد كلام سقراط تلاقي نفس الكلام اللي قالته الست العجوز نفس الكلام سماوات وارض وبحار واموال اللي بيسموه دليل العنايه او الترابط او التكوين او الاثقال او الابداع او الواجب كل الكلمات دي تندرج تحت قانون دلاله الاثر على المؤثر ولذلك الفلاسفه بتوعنا بتوع اليومين دول اللي بيشككوا الشباب في الجامعه يقولوا الطبيعه طب تعالى يا دكتور مش فاهم الطبيعه دي كده بنت مين؟ قال لا ايه الطبيعه دي؟ عرف الطبيعه يا دكتور. يأس. تقصد بالطبيعه الماده؟ طب عرف ما هي الماده؟ تقصد بالطبيعه ايه؟ مش عارف. طب هنسالك يا دكتور سؤال وما اكثرهم في هذه الايام. احنا هنساله سؤال واحد. مش هنلف ولا تدور احنا هنحطه في خانه الياس. هنقول له الطبيعه دي عقله ولا مجنونه؟ انا عايزك توحد من اللي اغفل ولا انا ما هو بيجينا طلبه بتسال هذه الاسئله وبنقول لهم مين اللي بيلقنكم الكلام ده بيقولوا اساتذه واحد استاذ في التاريخ ثاني استاذ في الفلسفه الثالث استاذ كان يسقط الطالب مخصوص عشان كتب على ورقه الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم تصور وبعدين بيسالني بيقول لي انا بقالي ثلاث سنين بسقط بسبب البسمله قلت له مش بسببها بسبب الظلم ها فاعمل ايه؟ قلت له يا ابني ما تكتبهاش على الورقه وسمي الله في قلبي اول ما تبدا يبقى سمي الله شافها ده انا التحريم قال فالواد دخل دخل الفلسفه والمصيبه الاستاذ اسمه على اسم المسلمين ها انما قلبه كفر كفر فالواد اول ما مسك الورقه قال بسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ بيمر عليها عشان يشوفه كتبها ولا لا ما لقوش كتب ما هو سمى الله في خلاص على لسانه وعلى قلبه قال ده النبي قال ان المسلم لما يذبح ذبيحه وينسى يذكر اسم الله عليها توكل ذبيحته ما فيهاش حاجه ليه يا نبي النبي قال اسم الله على لسان كل مسلم فلو نسى البسمله او نسى ذكر الله وهو بيذبحها مش حاجه ما هو اسم الله على قلبه في قلبه ما وسعني ارضي ولا سمائي وانما وسعني قلب عبدي المؤمن فلما الاستاذ الملحد ما لقاش البسمله مكتوبه قال له ده انت اتحسنت على فكره بقيت كويس. طبعا لانه الحاج الحاج ها؟ ما هو لما كان الواحد يطلع من المعتقل يقوم يخلوا اثنين مخبرين يراقبوه، اذا جه الجامع يكتبوا التقرير ما زال مصرا على فكره. ما هو ساعات واحد مقبض عليه وما يلاقوش اي تهمة يدخلوه السجن بيه، له معاه مقدرات وله راجل كده ولا كده، يقوم يكتبوا له ايه؟ ضبط متلبسا بصلاة الفجر. ضبط متلبسا بقراءة القرآن. ولذلك واحد مراته مزهقاه قال لها وليه انا غلفت معاك، ارمي نفسي من فوق السطح، اخد بوليس نجدة، اطلع في الشارع اقول الله اكبر ولله الحمد. هذه التي لا تغتفر ابدا. والله العظيم احنا كان يدخل معانا السجن ناس حشاشين عتاولة، وتاني يوم يخرج عنا، انما ان احنا التهمة بتاعتنا ما تغفرش، تهمة لا اله الا الله. ايه غريب؟ ولذلك شوف احنا بنعاني الامرين من هذا الظلم. والله تعدلها يمين تمين شمال، تعدلها شمال تمين يمين، مجاري فضحة، مساكن ما فيش، زوات حلوائي، مواصلات متخمة بزيت وهكذا. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعرض. فلما الراجل بقى يقول لك انا طب انتوا حاسينكم ماشيين ورايا، اما اروح اقعد على القهوه اللي لسه طالع من المعتقل. يوم التقرير ينكتب بدات حاله تتحسن. طيب بعد ما قعد على القهوه مشى الشارع فؤاد وفي منه من انت جيه، تعرف تكتب له ايه بقى؟ استقام واصبح منا. ده يرفع عنه الرقابه خلاص، لانه بقى فاسد ابن فاسد. وحد الله. فاللي يقول لك الطبيعه، قل له الطبيعه عندها عقل ولا ما عندهاش؟ اذا قال لك انها ما عندهاش عقل قل له انت عندك عقل ولا لا؟ اذا قال لك ان انا ما عنديش عقل قل له يبقى مكانك مش هنا، ده مكانك العنبر رقم 4 احوال مستعصيه في مستشفى العكاشين. اذا قال لك لا لا عاقل قل له فكيف تستطيع الطبيعه المجنونه ان تخلق عاقلا وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هيرجع ثاني يقول لك لا ده الطبيعه اللي اقتصها دي عندها عقل. قل له متصف بالعلم، متصف بالحكمه، متصف بالقدره، متصف بالسمع والبصر، متصف بالوجود والخلود. يقول لك تقول له انت بتسميها طبيعه لانك لم تعرف الله حق قدره، اما نحن فنسمي ما ذكرته هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. ولذلك بعد ما سمعوا الصلاه رجاله عن النبي، هناك قاعدتان تقولان ما بالطبيعه لا يختلف وما بالطبيعه لا يتخلف. لو كان الكون موجود بالطبيعه كان يبقى كل لون واحد وشكل واحد. ليه؟ لانك انت لما بتحط ماده الصابون في المكنه بتطلع صابون. ما فيش مره لقينا مكنه الصابون طلعت قصه او فرخه. هتحصل؟ لان دي مكنه صماء لا تعكس. فلو كانت الطبيعه هي اللي خلق العالم ما كانش ربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما.